فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول السائلة أنها تخاف على جنينها من الصيام، فما حكم؟ إذا كانت الحامل تخشى على الجنين فإنها تفطر باتفاق العلماء أن لها الفطر، ثم اختلفوا بعد ذلك ما عليها اختلافا عريضا، فلا أتعرض للخلاف وأقول الراجح في ذلك إن أفطرت فإن ظاهر القرآن عليها القضاء، وهذا مذهب الأحناف خلافا للشافعية والحنابلة بل والمالكية. المالكية عندهم تفصيل آخر في هذا الباب على أساس أنهم يفرقون بين الخوف على نفسها والخوف على جنينها، لكن أقول في العموم قد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأصل النزاع في ذلك مسألة الجنين، مسألة الحمل، هل يلحق بالشيخ الكبير وأن هذا مرض لا يرجى برؤه أم هو مرض يرجى برؤه. والراجح الصحيح في ذلك أن الحمل يعني مثل مثل المرض الذي يرجى برؤه، فينزل تحت عموم قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلها الفطر وعليها القضاء فقط دون شيء آخر.